والدين الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربنا جل وعلا يعتبر قاعدة لهذه الأمة تنطلق منها وتبني عليها أحكامها وتنفذ كل ما يصدر من هذه القاعدة حسب أوامر الله في كتابه حسب أوامر الله عز وجل في كتابه وحسب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر أو نواهي. ولا بد للدين من مجتمع، وهذا المجتمع يبنى على أساس الدين. هجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأسس فيها الدولة الإسلامية الأولى على قاعدة الدين، وبعد ذلك وجدت التشريعات التي على أساسها ينتظم هذا المجتمع. كانت المجتمعات قبل الإسلام تنطلق من منطلقات إما من الهوى وإما من الرأي وإما من القوة وإما من القبيلة، فلما جاء الإسلام أوجد لنا منطلقا من خلال هذه القاعدة، قاعدة الدين. ولا بد للدين من فقه وفهم، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم على مستوى واحد من الفقه، فهناك المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله لا يعرفون قيمة الجهاد ولا مكانة الدفاع عن الدين إلا بعد أن يفقهوا هذه الأمعان من خلال أناس يعرفونهم أمر دينهم ويبصرونهم بتشريعات نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إليكم بعض الأمثلة حتى تكون واضحة. هجر المسلمون إلى المدينة المنورة فوجدوا أن اليهود عليهم لعائن الله تترى بطوائفهم المختلفة، يهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة، قد استولوا على السوق، سوق المدينة، والمسلمون يتعاملون من خلال هذا السوق. فوجدوا في سوق اليهود، سوق المستول الذي يستولي عليه يهود، وجدوا فيه الغش، وجدوا فيه الخداع، وجدوا فيه البيع الحرام، ووجدوا فيه الربا، وجدوا فيه كثير من الأمور التي لا تتفق مع هذا الدين الجديد. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين حسب حاجة المسلمين في مجتمعهم الجديد؟ قال لهم: استقلوا بسوق خاصة بكم. لابد للمسلمين أن يؤسسوا حياتهم على قاعدة الدين، استقلوا بسوق خاصة بكم. وجد الأنصار يلعبون في يومين، وكلمة يلعبون يعني فيما بينهم يتزاورون أو يجتمعون أو يلهون في يومين. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قال الأنصار: يا رسول الله، هذان يومان كنا عليهما في الجاهلية ونحن عليهما في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الفطرة والأضحى. لابد من إبراز الهوية الإسلامية. الآية التي معنا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الخروج للجهاد لابد ان يكون مؤسسا على اساس متين ومعرفة كاملة باحكام هذا الدين العظيم. فنجد ان الله سبحانه وتعالى يحض على ان يكون هناك فئة تفقه هؤلاء المجاهدين في معرفة كيفية الجهاد في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفقه في الدين خير من الدنيا وما عليها. الفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد المجتمع المسلم المبني على قاعدة الدين، ولا بد لهذا المجتمع من تشريعات وتوجيهات، ولا بد لهذه التشريعات والتوجيهات من فقهاء يفقهون هذه التشريعات والتوجيهات ويبلغونها لغيرهم. ولا يبنى الدين إلا على الفقه، ولا يبنى المجتمع إلا على أساس متين من المعرفة والعلم. هذا أمر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمجتمع الإسلامي كل لا يتجزأ بكل طوائفه، فالعرب المسلمون يعتبرون جزءا من المجتمع الإسلامي، والمسلمون من غير العرب يعتبرون جزءا من المجتمع الإسلامي. وعاشت الأمة يوم أن بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أن المجتمع المسلم بكل طوائفه عربا وعجما أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وعرف أعداء الإسلام أن هذه الأمة التي بنيت على قاعدة الدين وتفقهت في أمر دينها واتحدت على هذه القاعدة وعلى هذا الفقه لا يمكن أن تهزم. فماذا فعل أعداء الإسلام؟ ماذا فعلوا بعد ذلك؟ قسموا هذه الأمة تقسيمات مختلفة، ووضعوا لها هذه الحدود المصطنعة، هذه الحدود المصطنعة. قالوا هذه رقعة للفرس، وهذه رقعة للروم، وهذه رقعة للعجم لأفغانستان، وهذه رقعة لباكستان، وهذه رقعة للعرب، وهذه رقعة للتركستان. قسموا هذه الأمة هذه التقسيمات المصطنعة التي استطاعوا من خلالها أن يوجدوا هذه العصبيات المقيتة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو يؤلف هذه الأمة ويوحدها: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن دينكم واحد، وإن دينكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. ثم قال: ذروها فإنها منتنة، ذروا هذه العصبيات فإنها منتنة. لكن ماذا نفعل؟ عرف أعداء الإسلام أن هذه الأمة لا يمكن أن تضرب وهي مجتمعة مع بعضها عربا وعجما. فلو أن طاقة الأمة الآن على ما فيها من إمكانات، لو أنها كانت واحدة كان الذين يصنعون الأسلحة في باكستان ويظهرون بها كقوة ضاربة كانت هذه قوة للأمة الإسلامية في الأقصى وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. لو أن هذه الأمة أمة واحدة ما وقفت كل قطعة من هذه القطع وإيه وجعلت كل فنها وكل علمها خاصا بها. هذا ما فعله أعداء الإسلام بهذه الأمة، وأصبحت أمتنا أوزاع وأشتات ومزق، واستطاع العدو الكافر أن ينال من هذه الأمة كل منال. قلت إن لأي دين ولأي أمة من الأمم لا بد لها من قاعدة، قاعدتنا التي ننطلق منها هي الإسلام، ومجتمعنا الذي يشملنا هو مجتمع الأمة الإسلامية. فأين الأمة الإسلامية الآن؟ مما يحدث على مرأة ومسمع لا شأن لنا بالعالم الخارجي، مما نرى وما نسمع، ما مرجع الأمة الإسلامية الآن عربا وعجما مما يحدث في الأقصى وفي فلسطين. تجرح بيوت المسلمين ويخرج المسلمون من بيوتهم، كبار وصغار، نساء ورجال، أطفال كما ترون على أجهزة الإعلام، ثم نرى هذا الكافر اليهودي يقول، يصرح في بعض الوقت يقول لقد حدث اتفاق بين مصر والأردن على وقف إطلاق النار، ثم يخرج بعد لحظات ويزيل بعض البيوت والديار. ونقول ما سبب كل هذا؟ سببه أننا ما عرفنا كيف يبنى المجتمع المسلم. المجتمع المسلم لا يبنى على جهل، وإنما يبنى على وعي وفهم وفقه. واسمعوا القرآن الكريم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لقد ضحت أصوات الدعاة المخلصين عندما قالوا من يوم أن زرعت هذه الفئة الصهيونية في أرض فلسطين، قالوا للمجتمعات الإسلامية احذروا فهؤلاء شر عليكم. ضحت أصواتهم، بل وأزقت أرواح شهداء كانوا مخلصين لهذه الأمة وما زالت أسماؤهم لامعة يعرفها التاريخ، يعرفها المخلصون، وإن أنكرها المنكرون الذين لا يفقهون من الدين شيئا. قالوا لهم احذروا هذا النبت اللعين الذي زرع بينكم وفي سرة العالم الإسلامي من هؤلاء الصهاينة، ولا من مجيب. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. من عام 48 قدمت شهداء وأزقت أرواح وأجهضت نساء مسلمات وضربت نساء من خلال عروج اليهود، وما زالت تضرب للأحذية على مرأى ومسمع. فأين الأمة الإسلامية؟ لقد استطاع العدو أن يمزقها وأن يفرقها وأن يشتتها، وأصبح الأعجمي يقول هذه رقعتي، وأصبح العربي يقول هذه رقعتي، بل وأصبح العرب كل واحد منهم يقول أنا في دائرة ما دام لم يأتني الشر، والشر آت لا شك فيه من خلال هذين الخطين الموجودين في علم إسرائيل، خط الفرات وخط النيل. من الفرات إلى النيل أرضك يا إسرائيل، ولم تتنازع عن هذا الشعار إلا بعد أن توطأ رؤوسهم تحت سنابك المجاهدين وتحت أحذية المجاهدين الذين يرفعون راية منكست في يوم من الأيام وظلت مرفوعة وستظل مرفوعة إلى يوم القيامة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لابد لهذه الأمة أن تنتبه وأن تستيقظ. اسمع القرآن: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. بعد الآية بعد الفقه. المجتمع لابد أن يكون فقيها وواعيا وفاهما. المجتمع المسلم، المجتمع المسلم كل كتلة واحدة. واسمعوا مقولة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن العرب منهم السابق، وأن الفرس منهم السابق، وأن الحبش منهم السابق، وأن الروم منهم السابق. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أبو بكر سابق العرب، أول من أسلم من العرب، وبلال سابق الحبش. عشان تعرفوا أن أمة جمعت بين العرب وغيرها. وبلال سابق الحبش، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم. الكل كتلة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا هو قول الله سبحانه وتعالى. مزقونا. فما هو المطلوب إذن؟ فهم للواقع. لا يمكن أبدا أن تخاطب أعداءك وأن تجاهل بأمور الدين، والله لا يمكن. ولن يكون هناك نصر لأي واحد من هذه الأمة إلا إذا فهم كيف يتخاطب مع أعدائنا، كيف يفهم هذا العدو. ولن نفهم أعدائنا إلا من خلال كتاب ربنا، وإلا من خلال توجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كل يوم تسمع اتفاقا، ثم بعد لحظات تسمع غيره، وفي كل لحظة تسمع نقضا، وبعد ذلك تسطر عهدا، وهكذا. وستعيش هذه الأمة حيرة والهة لا رابطة تربطها حتى يحين الحيض، وحتى يأتي أمر الله، وحتى تتحد هذه الأمة على منهج واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين بعد ما يلوموا فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أمرهم بالقتال. فلابد للمقاتلين. أنا لا أتصور قائدا يعرف دينه ويحترم عقيدته ويعرف مكانة هذا الدين وعنده من القوة ما عنده ثم يصبر على ما يرى من إهانات للمسلمين ومن تحقير لأبناء المسلمين في أرض الأقصى وفي فلسطين. والشأن كذلك في كل أرض يضطهد فيها المسلمون، في كشمير وفي الشيشان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه الطائفة من الشيشان لترينا كيفية الجهاد. في كل يوم تسمع قتلى من الروس، قتلى من الروس حطموا أرضهم كاملة، لكنهم ما حطموا إيمانهم، وما حطموا يقينهم، وما حطموا عقيدتهم، وهم يقاتلون عن عقيدة. ونحن ننتظر هذه البشارة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق على عدوهم منصورين، قاهرين لعدوهم منصورين. قلنا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم بأرض الأقصى، بأكناف الأقصى، وبالأقصى وبأكناف الأقصى، بأكناف بيت المقدس، بالمقدس وبأكناف بيت المقدس. المجموعة دية اللي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن تعد. عاشت على الكرب والقمع والقهر، ولم تجد أحدا من أولئك الذين أعطاهم الله قيادة الأمور يقولون لهؤلاء المجرمين: كفوا أيديكم قبل أن يأتيكم قدر الله عز وجل الذي نبهنا إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا: بعد ان قال وليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم بعد الفتنة. قال يا ايها الذين امنوا قاتلوا. مفيش قتال بجهل. مفيش قتال عن ايه؟ عن هوى. وانما القتال الذي يكون عن عقيدة ومن منطلق تعليم وارشاد هو الذي ينجح. وهو الذي جعل المسلمين القلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الأجلاء من بعده الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو الذي جعل المسلمين ينتصرون على أعدائهم لأنه كانت لهم قاعدة ينطلقون منها وهي الدين وكانت لهم راية يمشون تحتها وهي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمعوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يلونكم قعدوا يطهروا البلاد القريبة من المدينة المنورة ومن حولها ويطهروا هذه البلاد حتى وصلوا لتبوك في العام التاسع للهجرة وبعدين غزوة تبوك وبعد ذلك انساح الإسلام وانتشر بين الفرس والروم انتشر الإسلام. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فماذا حدث للمسلمين بعد ذلك؟ يضربون في كل يوم ويقتلون وأصبح أعداء الإسلام يعبثون بنا في كل ناحية. جل بناظريك من الشرق إلى الغرب فلن تجد المسلمين وأقول المسلمين فقط إلا في أشد الكرب. ما سبب كل هذا؟ إن السبب الوحيد هو أن العدو تمكن من إدخال الجهل في صفوفنا وفرق جمعنا وشتت أمتنا إلى مدر ثم صار يضربنا قطعة قطعة ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فين الغلظة اللي موجودة؟ ده احنا الغلظة شايفينها من شارون ومن غيره يقتلون كل يوم وبيهدموا بيوت المسلمين كل يوم. اين هي الغلظة اذا؟ نقف امامهم ونعطيهم صفقة ايدينا ونجلس معهم على موائد وبعد لحظات يضرب ابناؤنا وتنتهك حرمتنا وتغتصب ارضنا وتهدم مقدساتنا بعد لحظات. فاين هي الغلظة؟ الغلظة اصبحت موجودة في قلوب هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال كيف وان يظهروا عليكم. كيف يقولوا كده؟ يقول المسلمين في نفس الصورة كيف يكونوا للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. وبعدين بعد يقول كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا ضعف والعهد مفيش عهد اطلاقا. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. هذا هو القران الكريم. ايها الاخوه الاحباب اين يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. قال هذه الايه بعد ان قال وليتفقهوا في الدين. واذا كان هناك جهل بالدين جهل من أناس بالدين لا تنسبوا هذا الجهل للدين وإنما لأولئك الذين عندما يقفون مع أعداء الله لا يعرفون الدور الذي هم واقفون من أجله ولا يعرفون نفسية العدو حتى يخاطبوه على أساس من هذه النفسية وإنما لابد من فقه لهذه النفسيات حتى نتعامل مع هذه النفسيات بشيء من الحنكة والقوة. أقول وأنا أقرأ في تاريخ الأوائل الذين قادوا حرب فلسطين سنة 48 يسألون عالما من العلماء وفاهما من الفاهمين وفقيه من الفقهاء يسألوه بعض الشباب الذين ذهبوا وباعوا أرواحهم لله دفاعا عن أرض فلسطين وقبل أن تقع القدس في أيدي هذه العصبة الغاصبة من الغاصبين المعتدين. قالوا لهذا الشيخ شيخ من الشيوخ أي عالم من العلماء، قالوا له يا شيخنا عندما ندخل إلى مستعمرة يهودية يخرج علينا نساء يلبسن أشياء فاضحة وتخرج وهي تضع يدها كأنها استسلمت. انظر إنهم يدخلون نساءهم للحرب بصورة قد تجعل الإنسان يفتن. وإذا بهم وهم يسألون هذا العالم إذا بفئة تخرج إليهم هكذا، قال اصنعوا بهم هكذا، واستعمل السلاح في الحال وقضى على هؤلاء. هذه إذا ما خرجت وصلت إليهم هي تعلم كيف تقاتل بالسلاح الأبيض عندما وصلت لوسط هذا الشباب، ويتعلم كيف تضربهم وتتخذ السلاح من أي منطقة من المناطق التي أخذتها وتستطيع أن تقتلهم. قال قبل أن يأتوا إليكم احصدوهم هكذا، لأنهم خرجوا إلى الحرب هكذا. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الفقه وهذا هو الفهم وهذا هو الوعي. فلنفاوض أعداءنا ولنناقشهم على حسب أمر ربنا وإرشادات كتابنا وتوجيهات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فنظل هكذا نتحرك في الفراغ ولا نعرف لنا وجهة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعوة وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قول المسلمين أنتم إنما تدخلون البلاد وتفتحونها بالسيف وتزيقون الأرواح وتقتلون الأنفس، ونسي هؤلاء أن لنا دستورا في الحرب هو ما نباهي به الدنيا بأسرها، وضعه لنا لا هوى ولا رأس ولا سلطان ولا ملك ولا قبيلة ولا بلدة، وإنما وضعه لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحرب: ألا لا تغدروا، يعني إذا كان في عهد ما فيش غدر، ألا لا تغدروا ولا تمثلوا، إذا في مقتول لا تمثلوا به، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، وليد ولا صغير ولا امرأة. شفتوا انتوا أولادنا بيقتلوا ازاي؟ بيقتلوا بيضربوا بأسلحة ممنوعة دوليا. ممنوعة دوليا ايه؟ هو الدوليا دول بيعتبرونا بني آدمين، مفيش أي اعتبار إطلاقا لهذه الأمة. يقول: ألا لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، وإذا وجدتم أناسا يعبدون الله في الصوامع، يعني على غير دينكم، فاتركوهم وما يعبدون الله عليه. هل تركوا المسلمين؟ ضربوهم في المسجد الإبراهيمي وهم يصلون، وضربوهم في الأقصى وهم يصلون. متى تستيقظ هذه الأمة؟ ومتى تنتبه؟ ومتى تعلم أن هؤلاء لا يردعهم إلا مواجهة أكثر وأبشع مما يواجهون هذه الأمة. أيها الإخوة الأحباب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وبعدين يجينا القرآن بعد كده الآيات، إيه اللي بيخلينا إحنا نعرف العدو؟ هل هو يعني إحنا بنحكم على العدو كده لأن بيننا وبينه عداء، أو هناك قواعد وضعها لنا الدين؟ وإذا ما أنزلت سورة، السورة دي بتفقهنا وبتزيد من إيماننا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، رجس إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وبعدين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ والقرآن لما يقول مرة أو مرتين مش مرتين بس، ده مرة ومرة ومرة وعشرات المرات فتنت هذه الأمة على أيدي علوج يهود وهم قلة. أيها الإخوة الأحباب، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، بعض الإيه؟ نظر بعضهم، بعض هؤلاء المارقين اللي بيقولوا إن إيه؟ إن إحنا ممكن نجيب السلام، والله السلام ده يمكن حياتي بهذه الصورة، وده يمكن بأي حال من الأحوال، وأنا أقسم بهذا وأنا على يقين من عقيدتي ومن فهمي لديني ومن توجيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن السلام لا يمكن أن يكون مع هؤلاء إلا بالطريقة التي بينها لنا ديننا وحثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الأمر الرباني أيها الإخوة الأحباب. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، كل شوية نلاقي لقاءاتنا ولقاءاتنا، نظر بعضهم إلى بعض، جديد جديد، حاجات تخجل. نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ خايفين من أحد من الناس ومش خايفين من رب الناس، خايفين من أحد. هل يراكم من أحد؟ الله، الله المطلع على السرائر وعلى خفايا النفوس. إلى متى نترك أبناءنا ونساءنا ومقدساتنا تنتهك على هذا النحو؟ هل يراكم من أحد؟ الله الذي يرى ويصد، ويومها يوم القيامة ستكون ندامة وستكون حسرة على هؤلاء الذين يقولون هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. جيب لك الآيات، الفقه في الآخر أيضا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اللهم إنا نبرأ إليك من الحول والقول، اللهم إنا نبرأ إليك من الحول والقول، ونعوذ بك من الخطأ في العمل والقول، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم اقضهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم إنك علمتنا كيف ندعوك يا ربنا، تستجب دعاءنا حيث أمرتنا. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي لبنان وفي السودان وفي كشمير وفي كل أرض مسلمة مستضعفة يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واعنهم بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد